فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات وإن كنا مبتلين الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على خلقه بإخباره أن لنا في الأنعام عبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة، والعبرة ما يعتبر به ويتعظ به ويكون داعيا إلى أن المعتبر يكون هذا الأمر سببا له في الخير والوصول إلى المصالح والابتعاد عن المضار. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار في سورة الحشر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعبرة لمن يخاف. فالاعتبار هو تنبه الإنسان لأمر بين له لينجو من هلكة وليبتعد عما وقع فيه المخطئون قبله. نعم، أي إن في ذلك لدلالات واضحة على نعم الله التي يعتبر بها الإنسان فينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، أي لدلالة لعظة لبيان قدرة هائلة. نسقيكم أسقاه وسقاه بمعنى واحد، مما في بطونه، مما في بطونها، الأنعام تذكر وتؤنث. ولذلك هذا أكبر دلالة على القدرة، وفيه من النعم ما لا يعلمه إلا الله. تجد البقرة أو الشاة أو الناقة فيها مجرى للفرث ومجرى للدم ومجرى لللبن، وقال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف القدرة هائلة، هذه القدرة وهذه نعمة عظيمة، وكل نوع له لون وله رائحة. اللبن له لون، الدم له لون، الفرث له لون وله رائحة، وهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا. إذن لكم في الأنعام عبرة ودلالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى ما أسدى لكم من النعم، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. مما في بطونها، بعدين ولكم فيها منافع كثيرة. الأصواف والوبر والشعر والجلود واللحوم والأجبان والألبان والغير ذا والدهون، لا ما تنتهي. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون لحمها، تأكلونه وتأكلون جبنها وما تعملون منها من إقط وغير ذلك. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعلى هذه الدواب، وهذا يتعين أنها الإبل، وقيل البقر، وقيل البقر لم يخلق للركوب وإنما خلق للحرث كما قالت البقرة، ورد أنها قالوا ما خلقنا لهذا، خلقنا للحرث. نعم. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب، إذن هنا بدأ يسلي نبيه ويخوف قريش، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل وإنما جاءت رسل، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف لقريش، وفيه برهنة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لجمال هذا الكتاب وحسنه، وأن القصة تتكرر فيه مرات ولا يكون بينها تضاد ولا تضارب، ولا يكون فيها ضعف في الأسلوب ولا تغير، مما يدل على جمال هذا الكتاب وعلى حسنه وصدقه، وعلى أن هذا النبي مرسل من عند الله، فهو لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الكتاب الذي لا يوجد شيء إلا وهو فيه، من بداية الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو لا يقرأ ولا يكتب. هذا أكبر دليل على صدقه وعلى أن هذا الدين صحيح. بعدين قال لهم أنا عبد لله، ونأتيكم بكلام من عندي يقال له الحديث، يجب عليكم أن تعملوا به، ولكن هذا الكلام ليس بمعجز، إعجازا يصل إلى التحدي، وجئت بكلام من عند الله، لكن هذا لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله، والكلام الذي آتي به قد يأتوا بعض الناس ويكذبوا علي، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إني لست كأحدكم، إن من كذب علي يلج النار. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث علي والمغيرة وأبي هريرة، وكلها في الصحيحين. أما هذا الكتاب فقال هذا البشر لا يقدر على أن يأتوا بمثله، وهم كانوا يسمونه الأمين، ووصل الأربعين معروف بالصدق والنزاهة، وهم يعادونه ويتركون ما يهتمون به عندهم لأمانته، إذا وصل الأربعين يروح يكذب على الله، هل يعقل هذا؟ فلذلك هم يعلمون يقينا أنه صادق، ولكن منعهم العناد، قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب منهم رسول ما لا نقول لا نصدق. لذلك هذا العرب كان عندهم نوع من التنافس، ويعني شيء عجيب. ولذلك يقول كنا نحن وبنو هاشم فرسي في الإهان، بعدين يكون منهم رسول ما لا نقول إذا لا نصدق به. وعمه يقول هذا ابن أخي يتيم ربيته، بعدين يكون رسول علي ويكون ما لا نفعل، لا وأنا سيد الوادي وابن سيد الوادي ما حصل. إذا يمنعهم الكبر والأنفة، ولذلك لا ينال العلم متكبر أبدا، الذي يتكبر يبقى جاهل حتى يموت، ما يمكن ينال العلم إلا منش تواضع. وأخذه عن الكبير وعن الصغير وعن الزميل، إذا رأى المعلومة يأخذها. أما الذي يقول هذا الصغير لا نأخذ عليه العلم، مثل بعض الناس يقول للولد أنت جاهل، طيب هو صغير لكن أنت كبير جاهل، وهو صغير يتعلم، أحسن تتعلم وتبقى جاهل. فذلك الإنسان يأخذ المعلومة الصحيحة ممن وجدها، ويرد الخطأ ممن قاله. إذن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح هو أول الرسل بعد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، إلى قومه. طيب أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. أرسل الله نوحا إلى قومه وبين في نوح وفي الأعراف وفي هود وفي كثير من السور قضية قصة نوح وهود ولوط وشعيب وموسى مع قومه، وكررها لبيان يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وللتثبيت وللتخويف ولبيان بلاغة القرآن وحسنه. نعم، والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بعدين قال فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني نوح لم يتأخر بالتبليغ، لما أرسل على طول بيّن. ذلك ما قال وقال ولا قال ثم قال، قال فقال، يعني عندما أرسل على طول مباشرة بلغ. فقال، الفاء تدل على التعقيب المباشر، وثم تدل على التعقيب بعد التراخي، والواو تدل على الاشتراك فقط، وأو تدل على معاني التخيير، التشكيك، التسوية، لها معاني. فلذلك كل حرف من حروف العطف له معاني وله دلالات. لذلك يتعين على المسلم أن يفهم في العربية حتى يدرك كثيرا من معاني القرآن والسنة والشريعة. فعدم الإلمام بالعربية مضر للمسلم، لأنه يجعله يخفى عليه كثير من الأحكام والمعاني. إذن أرسل الله نوحا، فلما أرسله قال نوح لقومه على طول، فقال نوح يا قوم، يا قوم، يا قوم، أصلها يا قومي، فحذفت الياء تخفيفا، ياء الإضافة. وقوم هما جماعة الإنسان الذين هم من عشيرته، وهذا النداء فيه نوع من التلطف وفيه نوع من التأدب معهم. بعدين قال لهم اعبدوا الله، ثم زاد وقال ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا الله واعلموا أنه لا إله غيره يعبد، ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة كل الرسل جاءت تدعو لها، وهي عبادة الله وحده، يعني نفي الآلهة عن جميع المخلوقات وإثباتها لمن؟ لله. اعبدوا الله ما لكم من إله، من معبود غيره أو غيره، أيوة، ما لكم من إله غيره على المحل وغيره على اللفظ، وكل قرئ بها. نعم، ما لكم من يعني صلة، ما لكم إله، فمن مؤكدة للأسلوب ومقوية له، وهي التي يقولون لها من الصلة، يعني لا محل لها من الإعراب، لأن حروف الجر ثلاثة، حرف له محل من الإعراب ومعنى، وحرف لا محل له من الإعراب وله معنى، وحرف لا محل له من الإعراب ولا معنى له إلا تأكيد الأسلوب. فقوله من المسجد الحرام هذه من الابتداء الغاية، وله متعلق أسرى بعبده من المسجد الحرام، وله معنى ولا متعلق له زربة ربة، ما لها لها معنى وهي للتقليل لكن لا متعلق لها، شبيه بالزايد. أما هنا ما لكم من إله غيره، أصلها ما لكم إله، فمن جاءت لتأكيد الكلام وتفخيمه وتقويته، ولذلك يكون الأسلوب نص في النفي. أي إله ما لكم إله، هذا نفي، لكن لما قال من إله أصبح نص في النفي. ما لكم من إله أي معبود غيره غيره. أفلا ألا تستعملون عقولكم فتتقون الشرك والضلال والكفر، وتبين لكم بالأدلة الواضحة أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا كل الرسل، ولقد أرسلنا نوحا ولقد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. ونبي الرحمة لما كان عمه في آخر لحظة قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. فجاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف أحيوا فيه نخوة الشيطان. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حنا وحنا حنا إيه؟ ينبغي الحقيقة أن الإنسان يقول أنا، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أيوه. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده. نعم، لا شك أن الإنسان إذا أعطاه الله آباء وأجداد وأسرة أهل فضل نعمة، لكن أنت مسؤول عن إيش؟ عن نفسك، خليك أنت طيب. وبعدين الإسلام رفع كل خسيسة، ما يعاب ما دام جاء الإسلام لا يعاب الإنسان. قال تعالى إن أكرمكم عند الله عمر الآن، قال الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب، إن أكرمكم عند الله. نعم، ولذلك الحقيقة الاثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن وإيش والنياحة على الميت. لا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فهموا. نعم، ولما جاء الإسلام ذابت الفوارق. كان عمر يكثر الدخل على سبق الهجرة، من هاجر أول يجعل أكثر، ولذلك قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ما جاءت أول غير أولي الضرر، حتى قال ابن أم مكتوم طيب وأنا أعمى كيف، فنزلت غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون منكم والمجاهدون، فلما قال طيب وأنا كيف نعمل، فنزلت غير أولي الضرر. أيوة. فهذا الدين دين عجيب، لذلك نحن ينبغي أن نتجمل بالدين ونتزين بالدين ونشكر الله على أن جعلنا أهل دين، ونتواضع للمسلمين ونكون نحب إخواننا، فهذا هو الجمال وهو العز وهو الرفعة، وهو الذي يبقى أن يرزق المسلم علما مزموما بالورع. لا يوجد في هذه الدنيا أجمل من علم زايد ورع، هذا هو الكمال، لا يلحق، إذا تكلم لا يكذب، وإذا قال يصدق، وإذا طلب منه يعطي، وإذا ظلم يتغاضى. يا سلام، ما أجمل التقى. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه لما له من الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة والنبل. كل من يخالط سيد البشر يحبه إلا من ابتلي بالحسد، الحسد داء لا علاج له. أما الذي لم يكن فيه حسد ما رآه شخص، لأنه لا يكافي السوء ولا يتكلم إلا بالخير، ويحب أصحابه ويفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم، ومن غاب منهم سأل عنه، ومن مرض منهم زاره، ومن احتاج واساه، ومن غاب منهم عن وقت الطعام يخبئ له نصيبه حتى يأتي صلوات الله وسلامه عليه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن في حاجة أن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا، في تعاملنا، في كلامنا، في أخلاقنا، في تغاضينا، في إيثارنا للناس. العالم في حاجة إلى أن يظهر له جمال هذا الدين وحسنه، وهذا لا يكون إلا بوجود نموذج من الناس يظهر عليهم جمال هذا الدين وحسنه بتطبيقهم إياه. إذن يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لما أرسلناه على طول باشر الدعوة، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا المعنى جاء في كثير من الآيات، أن غير الله لا يخلق فلا يعبد، غير الله لا يرزق فلا يعبد، غير الله لا يقدر فلا يعبد، غير الله جاهل فلا يصلح للعبادة، غير الله ضعيف فلا يصلح للعبادة. ولذلك الله قال: وله كل شيء. وقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: الغني الحميد. وقال: ادعوني أستجب لكم. وأثبت وحدانيته بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. كل لم يقع، إذا خلقكم الله فاعبدوه. ورد على الذين يعبدون الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالأدلة والبراهين الكثيرة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى شمول علمه وإحاطته وعلى كرمه وغناه، فما الذي يريد العبد؟ يا عبد الله ما الذي تريد؟ إن أردت الجنة عند الله، إن أردت الغناء عند الله، إن أردت العزة عند الله، إن خفت من النار يحميك منها الله، إن خفت شياطين الإنس والجن الله يمنعك منهم. فخليك عبد لله، والله لا يضيع عباده. عباد الله الصالحين ليس للشياطين عليهم سلطان، كما قال تعالى: إن عبادي. فيا أحبة، من الآن نشق الطريق ونكون ماذا؟ عباد لله، أتقياء، أوفياء، نبلاء، نكون صالحين، متبعين، متقين. وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا ربنا منه. طيب ما الذي يمنعنا من هذا؟ ما المانع؟ النفس، جاهد النفس، جاهد النفس والشيطان واعصهما. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. آفة العقل الهوى. واحد يقول لك: والله هذا فعلا يضر، يروح الزملاء في استراحة ويجلس من بعد العصر يرموا الأوراق من بعد العصر إلى الساعة 12 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 خلي ساعة للصلاة 8 ساعات وهو عاقل يقول لك والله صحيح. طيب صحيح أن هذا ما يصلح ليش تفعله؟ إيش فائدة العقل؟ أنت تقول هذا صحيح طيب ليش تفعله؟ ما عندك عقل يمنعك من الهوى؟ لذلك لا بد أن ننتبه لأنفسنا. هذه 8 ساعات كم واحد يقرأ فيها من من من من سورة؟ سورة البقرة يقرأها الإنسان في ساعة إذا كان مسرعا، إذا كان يقرأ حذر. سورة البقرة كم آية؟ 286 آية ولا كم؟ طيب كل ساعة 286 يضربها الواحد في 8 كم من الأرباح؟ وكل حرف بعشر حسنات من القرآن كم يضيع من هذا؟ فلذلك يا أحبتي لا بد أن نتعود على استغلال الوقت، لا بد أن نتعود على النبل. المسلم يعني العالم في حاجة إليه، ما يجلس يضيع وقت، يزور مريض، يزور قريب، يشتغل، يقرأ، يصلي، يستغفر، يعلم جاهل، يتعلم. ما تجلس كذا يكون يعني ثقافتنا أننا نذهب ونضيع أوقاتنا. الآن في محلات يقال لها القهاوي ولا ما لا، لما تجلس أحيانا تبكي، تجد العقلاء جالسين ليأخذوا أثمن ما عندهم وضيعوا. لا تسمع درس، لا تسمع آية، لا تسمع موعظة، تسمع صوت اللي، هذا اللي صوت اللي كصوت خرير الماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتسمع واحد هنا، وأحيانا تسمع أمور الله أعلم بها. وهؤلاء عقلاء يا أخي، إذا كنت ولا بد أجلس في مجلس هذه الأمور تقتل. الدخان ثبت أنه يضر كل خلية في الجسم من الرأس إلى القدم، يضر الدخان، فيضر الخشم والعين والحلق والحنجرة والكبد والطحال والكلى. وثبت علميا أن الذي يدخن أولاده يطلعوا أغبياء، لأن المادة اللي يخلق منها تكون مخلوقة بالدخان أصلا، فيطلع مشوه أولاده يكونوا أغبياء. وكل سنة يقتل الدخان 5 ملايين من الكرة الأرضية. هذا ما تقتل حروب ولا أمراض. فتجد هؤلاء جالسين يقتلوا أنفسهم وهم عقلاء، ما غير مجنون يا أخي، لكن إيش؟ قال غلب الهوى على العقل. إذا لا بد أن نغلب العقل على الهوى، لأن الله يقول ونهى النفس عن الهوى. وفي الصحيحين حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام نهاره، قام ليله، تصدق على جيرانه، بر بوالديه، عالج المرضى، سهر في الصلاة والقراءة، خلاص جاهد، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، أكل، شرب، نام، لعب، خاض، ما له شغل، يفعل ما يشاء وينام كما يشاء. من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لا بد أن نكبت شهواتنا، لا بد أن نكون من إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الصلاح، لا بد أن نتعاون ونتحابب ونتناصح وأن نكون قدوة للآخرين. أهل المدينة عليهم مسؤولية. خطبة الشيخ قبل فضل المدينة وما فيها وأنها تنفي خبثها وأن من أراد أهلها بسوء ماع كما يماح الملح في الماء وأن من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله. فالمدينة نعمة عظيمة نشكرها بأن نستقيم وأن نبتعد عن المعاصي وعن الشبه، هذه نعمة كبيرة وكل مسلم يتمنى أن يسكنها. نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. ألا تستعملون عقولكم فتتقون؟ استفهام، الفاء عاطفة كلام. ألا تستعملون عقولكم فتتقون وتعلمون أن نوحا مرسل إليكم وأن ما جاءكم به هو عين النجاة؟ فقال الملأ، على طول أجابه قومه والملأ ما يملأ الصدر ويملأ العيون وهم أشراف القوم من قومه لأنهم لهم الحظوة ولهم الجاه والمكانة، وهذا لا يضيع عليهم، فهم يريدوا أن يشوهوا ويقفوا في وجه الدعوة. ولذلك هرقل قال له يتبعه أشراف الناس أو عوامهم، قال يتبعه الضعاف، قال ذلك الإيمان. أما الذي له مكانة يرى أن هذا إذا جاء يضيع إيش مكانته، ما يقبله إلا المنصف، وذلك أكثر ما يقف في وجه الدين والدعوة من أصحاب قارون وهامان وفرعون، هؤلاء ومن كان يمشي على ساكلتهم يقفون في وجه الدعوة. لذلك قال الملأ أشراف القوم من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. إذن هو بشر مثلكم، وهذا فيه تكذيب ضمني كنائي، ما هذا إلا بشر مثلكم، ولا ينبغي أن يرسل للبشر مثلهم، وإنما ترسل لهم الملائكة أو يرسل لهم جنس آخر. ولذلك رد عليهم في آية وما أرسلنا قبلك إلا من المرسلين إلا إنهم مثلك، كما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال كل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وكل الرسل من البشر كما قال هناك ولو جعلناه ملكا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما هذا إلا بشر مثلكم. إذن هذا فيه نوع من التكذيب الكنائي، ما هذا إلا بشر مثلكم، وليس مرسل ولكن يريد أن يتفضل عليكم، عنده نفس فيها زعامة ويريد أن يتعالى عليكم، وليس عنده للتعالي إلا أن يدعي النبوة، وليس نبي وإنما هو بشر مثلكم. ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة، ثم قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أنه يرسل رسل من بني آدم. طيب ما هو؟ إن هو إلا رجل منكم به جنة. هنا به جنة تعبير رشدوا فيه حتى يتركوا لأنفسهم الانسحاب. الجن تقال للشخص الذي يأتيه مس شوية، ما قالوا متلبس ولا قالوا مجنون، قالوا به جنة، يعني خالطه قليل، لأنهم لو قالوا هذا يعني ملموس أو كذا لا هو كلام سليم، فقالوا كلمة يغمز فيه ويتركوا لأنفسهم للانسحاب. قال به جنة، يعني في مس قليل ونحن ننتظر به. هل يبقى جنون ويبقى تخبط واضح، أو يشفى منه، أو نموت نستريح منه؟ فتربصوا به حتى حين، تربصوا به وقت غير محدد حتى يتبين لنا أمره. قال نوح: رب، يا ربي انصرني، يعني قوني وعضدني على القوم بما كذبون، انصرني وعضدني بسبب تكذيبهم لي وكفرهم بي. عند ذلك في الآيات الأخرى أن الله تعالى قال لنبيه نوح: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال نوح: رب لا تجعل، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خلاص ثبت هلاكهم. فأوحينا إليه إيش؟ أن اصنع الفلك. هنا بدأ نوح يجمع الحطب والسفن ويعمل بأعيننا ووحينا، وبعدين بمرعى منا وبوحينا له، فعمل السفينة وأخذ من كل المخلوقات زوجين ذكر وأنثى، وأخذ من آمن معه وما آمن معه إلا قليل، وأهله إلا من لم يؤمن منهم، وهي زوجه وابنه الذي قال عياذا بالله: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقال له أبو: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا، جاءت نقطة الصفر، جاء الطوفان وفار التنور. للعلماء في فار التنور أقوال كثيرة، أقواها أنهم يقولون أن التنور الذي يخبز فيه، وأنه جعل له علامة أنه إذا نبع منه الماء يحملهم، والذي يظهر لي عفى الله عني أن التنور هنا وجه الأرض. وإن خالف ذلك جلة من العلماء، لأن أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. وهناك في سورة القمر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. أيوة. وفي القاموس المحيط: والتنور وجه الأرض. ووجه الأرض في مادة التنور، التنور ما يخبز به، ووجه الأرض. فقوله وفار التنور مع قوله وفجرنا الأرض عيونا، والفوران هو التفجير، يكون أن التنور هنا وجه الأرض، هذا أقرب. وقيل التنور الفجر، وقيل غير ذلك، لكن هذا أقرب والله تعالى أعلم. ثم قال: أحمل في السفينة من كل المخلوقات الموجودة زوجين، الزوج هو الذكر والزوج الثاني هو الأنثى، فهما زوجين، اثنين تأكيد لهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تكلمني في الذين ظلموا أني أنجيهم أو لا أغرقهم إنهم مغرقون. نرجو الله السلام والعافية. وهذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن، وإخبار لقريش لتخاف وتدخل في الإسلام حتى لا يحل بها ما حل بالأمم السابقة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة أجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة فقد زوجها وقد انتظرت المدة المطلوبة منها شرعا وبعد انقضاء عدتها تزوجت وقبل أن يدخل بها الزوج الثاني توفي, وبينما هي في أثناء عدتها من زوجها الثاني جاء زوجها الأول المفقود, فهل تكمل العدة أم أن عدتها تنقطع بحضوره؟ وهل لها أن ترث من زوجها الثاني الذي توفي قبل أن يدخل بها؟ نعم, إذا كانت عملت لها مدة شرعية وكان الزوج لا ينفق عليها وطالبت بالإنفاق أو طالبت بأنها تجد العنت والحرج من عدم إتيانه لها ويعني طلقها القاضي طلاقا شرعيا, فهي ترث من الزوج الأول وتعتد عدة الوفاة. ولكن إذا انتهت عدة الوفاة وأراد زوجها الأول أن يراجعها فله ذلك. أما إذا كانت الزوج كان يقيم عليها ولم يكن قصر في شيء فيها ولم تكن هي رفعت أمرها, فتكون إذا جاء الزوج تكون القضية فيها إشكال. ما هذا؟ وهذا يرجع به إلى المحكمة. نعم أحسن. يقول طالب كان مجتهدا في الطلب وبعد ذلك أصيب بخمول وصدود عن الدراسة, هذا يسأل الله العافية ويحاول أن يذهب للطبيب, يمكن عنده مرض يمكن عنده مشكلة. وبعدين العلم لا يمكن يناله إلا من يحبه, لأن الرغبة هي التي تجعل الإنسان يطلب العلم. أما الذي لا يحب العلم ما يقدر يدرس. فالإنسان يسأل الله العافية ويعلم أن العلم عز وأجر وحماية لصاحبه. لو علم الناس ما في العلم ما اشتغلوا إلا في العلم. هذا العلم تدرسه لوظيفة أو لمكانة, العلم يرغمك على الاستقامة. انظروا إلى سحرة فرعون, قبل لحوات كانوا يقول بعزة فرعون إنا لنحن, فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون ألقي السحرة ساجدين لعلمهم. نعم.